على العموم السنة نعم إذا سمعت الدية كان تسأل الله من فضله، والحديث ثابت سيسأل الله عز وجل من فضله، وأما آخر حنيف إنه يستعيذ بالله عز وجل لأنه رأى الشيطان. وأما بالنسبة لسأل الله من فضله أن يدعو يسأل الله عز وجل من الخير، ولو تكرر ذلك لا حرج، لو تكرر ذلك لا حرج، بل هذا باب خير، هذا يعتبر باب خير. والله تعالى.